ربنا ربنا كفرك ما حط على هذه الأشياء، ربنا ما حط على هذه الأشياء. ولكن مش مهم إنه مثلا أن يرجع إلى أي واحد ألف في الكتاب كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكتب موجودة وكثيرة. كتب موجودة، أنت أبو مؤاخذة أخو مؤلف أنا أضبطك في الإمارة أخذت كتاب، ولكن أنا طبعا أنا بجوز ما أعرف الحديث الثاني طيب، ممكن أعرضه على علماء حتى لو مش متعود أعرضه على علماء في البلد على مشيئة إنه هل هذا صحيح؟ هل هذا ضعيف؟ فالسؤال مش إيه؟ أنا بسأل ضحك وبدور اللي من انا اركز هذا مثلا التأليف انا مش مؤلف، وانا لما اجي اتكلم على ان الدعوه انه لازم اصلي كما يؤلف ان الدعوه، ولكن يعني الدعوه هي في مكان الاذان للناس، وانا عبد الله بن زيد انا اصلي ولا اقنع في الدعوه، ولكن الانسان بما انه ما جرى الدعوه لا يعرف حقيقه الدعوه الا بقول ابو الحسن الندوي قبل ما يسال عن الدعوه خرج في سبيل الله وحسنه وأبدى رأيه في الدعوة. وأبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قال هذه المدرسة متنقلة، والسيد صادق أيضا سئل عن الدعوة فأجاب بما يعرفها. ولكن يعني أنا مهما شرحت عن الدعوة لا يمكن أعبر عنه عفوا، مهما شرحت عنه كان مكان خطير. وإلا ما في أن علماء صباحي ولكن جماعة جماعة صباحي يجوز أمير الدعوة كان لا يأخذها مثلا، ولكن الحمد لله بفضل الله قاموا يعني الجماعات وقاموا فيه، ولكن يجوز أصغر واحد من الدعوة جائز أن يكون عنده فقه أكثر منه، هذا مش أبغى ولكن مو أول من بلد كما هو حتى في الآيات أن يلبس، ولكن ما شاء الله عنده فقه يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة اسمه الشيخ الخوص وبيجوز معه ومواظب ما جاءه، ولكن انا ما اجي لو بلاد الاقصى حتى احنا نسمع بشروط مستقبل الوزن، ولكن الدعوه لا تعرف الى الخروج ولا تعرف الدعوه، ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في بقسمهم وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوه. مقصد الدعوه هي مجرد اذان، اذان تدعو الناس الى اقامه الدين، ولكن الإنسان يشترك أنا بدأت بسرعة من المشكلة. أنا ما أتعطل الحمد لله يا أخي بارك الله فيك، أنا نصحتك نصيحة، الحماس في الدعوة لا تفيد، الحماس لأي جانبا البحث العلمي بده أنات وهدوء إلى آخره. أنت لما بتقول الدين وتدعو للدين أما يجب عليك أن تكون فاهما للدين؟ طيب كيف تدعون إذن وتعترفون انه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف لاخره، لما بدك تيجي تلقي محاضره او تعمل وعظ او تذكير لاخره بيخطر في بالك حديث مشان نصح الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه، شو بتساوي في هذه الحاله؟ انا بقول لك احنا عندنا هدايات اولا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث الى صوت. هذا حبيبي انا اقول لك شو عرفك الحديث الضعيف؟ انا قلت لك انا لما اجيب كتاب اول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح وزائد بس بسال الضرر انه مر فيها حديث. يا اخي انا ما احكي عن شخصك، انا احكي عن جماعه الدعوه، جماعه الدعوه الممتدين من السند والهند والى اخره، هذول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك، وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث، كما أنه في جماعة إخوان المسلمين في سلفيين آخرين، لكن هذول ما بيمثلوا الدعوة يا أخي، أنا بتكلم عن الدعوة وأنت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها، كيف ما يعرفها؟ الدعوة مو شيء سر، الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروسه بنسمع مواضعه منشوف أفكار منحرفة عن كتاب السنة عقيدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.